أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. درة بقي فيها يعني مجلس وشوية، لكن لو أعاننا الله وختمنا اليوم كويس، وخصوصا إن هي تمت شرحا خلاص. وياريت الشيخ علي مشي يعني يقوم بطبعها خلال هذا الأسبوع، وده ممكن يعني عند أي واحد بره. وتجدكم الأسبوع القادم إن شاء الله بشرحها، وتوزع عليكم إن شاء الله مجانا الموظفين. وآخر نقطة كنا فيها آخر وقت كان مسألة التعلقات، وأنه الصفة مثلا صفة القدرة فيك أنت، قدرة الإنسان المخلوقة لله عز وجل، والذي يمنحها مرة بعد مرة. هذه القدرة لها جانبان، جانب فيك أنت وهو الكفاءة للتأثير، يعني ولو لم تكن تشتغل بشيء فأنت قادر عليه. القدرة دي قدرة معنوية، يعني قادر لأن تقوم به قبل أن تقوم به. هو ذا اللي بيسموه تعلق صلوحي أو صلوحي، واخد بالك؟ فلما نصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه حي، ليست هناك أي تعلق، هذا شيء في ذاته فقط. حياة الله في الذات وليست لها تعلقات بالخلق، لكن باقي الصفات الستة من بين السبعة المسمى صفة المعاني، هذه الصفات الستة لها جانبان، جانب قيامها في الذات وجانب تأثيرها في الخلق. معنا؟ وده كلام سبق ان احنا شرحناه. نعم، احنا انتهينا منه سيدنا، ودخلنا في النبوات كمان. دخلنا في النبوات. المقابل بقى للصلوحي ده او الصلوحي هو ما يسمى بالتنجيزي الحادث، يعني الله مريد منذ الأزل، وقد أراد هذه الأشياء التي وقعت وتقع فعلا منذ الأزل، وهذه إرادة قديمة تنجيزية مش مجرد صلاحية. يعني هو سبحانه وتعالى عقد إرادته على هذا الذي يجري منذ الأزل، فهناك صفات لا تعلق لها بالمرة، وهناك صفات لها تعلقات صلوحية في الماضي وتنجيزية في الحاضر، وهناك صفات هي تنجيزية منذ الأزل. يعني العلم مش متجدد، مش العلم مرتبط بالمعلوم، يعني مش من حيث أنه يشمله، لكن هو شمله في الماضي الأزل. الإرادة تعلقت بالأشياء في الأزل، فهناك يعني لا تظنن أن التنجيز ده لا يكون إلا حادثا، لا، معايا؟ في صفات هي صلوحية وتنجيزية في الأزل كالعلم والإرادة. ولكن القدرة مثلا قبل وجود الكائن هي صلاحية بس، لكن عند خلقه وإيجاده أو إيجاد أفعاله تبقى تنجيزية. فتنبه لذلك، إن في صلوحي فقط وفي تنجيزي فقط، أو ملوش أصلا تعلق كالحياة، وفي ما هو تنجيزي منذ الأزل. عليك أنك تعرف الصفات اللي هي صلوحية، ويتم التنفيذ في هذا العالم، وهم بيعبرون عن العالم الماضي ما كان، وبعدين يقولوا له فيما لا يزال، لم يزل اللي هو الماضي، ما يزال اللي هو احنا فيه ده. وإذن والتعلقات الحادثة لا تعني حدوث الصفة، هذا يحدث هنا على الأرض، إنما الصفة من حيث كونها كمالا قائما بالذات لا تتغير ولا تتجدد ولا يحدث فيها شيء. يعني أنت عالم من العلماء، كونك اطلعت على كتاب جديد لا يغير من صفة العلم في شيء. المعلوم تجدد المعلوم لا يعني تجدد صفة العلم في صاحبها. فالصفة الذاتية شيء، من بين هذه الستة أو السبعة استخرجنا الحياة من ملهاش تعلقات، وتجدد الواقع شيء آخر. فلا تغير قط في ذات الله، وده مبدأ، قلنا إنه التغير لأحسن يعني النقص، وإن هو بيتكامل، فمعناه كان قبل ذلك ناقصة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والتجدد إلى أسوأ أو أدنى، هذا لا يلحقه مؤمن بربه، إن ربنا سبحانه وتعالى يتدهور وتقل كمالاته أو تغادره أو تتركه. إذن لا تغيير قط، ده محال، خلافا لمن يدعي ذلك. أي شيء عن النزول أو الأشياء التي ظاهرها ذلك تفهمها في ضوء هذا، واللي يقرأ كويس لابن تيمية يعرف أن النزول ليس تغيرا، وأنه نص على أن نزوله إلى السماء الدنيا لا يعني أن العليا خلت منه، وأن الدنيا قد احتوته وأحاطت به، نص على ذلك، ويعني معناه أنه موافق لفكرة عدم التغير في الذات. أما التغير في الواقع فهو ده اللي نسميه بالتعلقات، ومعنى تعلق يعني تأثير الذات في الأشياء أيا كانت معنا. فهذا هو الموضوع الأخير تقريبا في باب الصفات، مش كده؟ وإحنا هننتقل اليوم إلى استكمال موضوع النبوة الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وإذا يسر الله ندخل أيضا في موضوع الآخرة. فالنبوة أول حاجة أنا قلت إن فيه سمات عامة للنبوة، وفيه أوصاف ضرورية لابد أن تتحقق في كل نبي. أما الأوصاف الضرورية التي لا بد منها في كل نبي، وأنا بعيد بالوقت ما سبق، أعيد ما سبق أن قلته، وهو الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هكذا حفظونا ونحن في ابتدائي. الصفات الأربعة التي يجب أن يتمتع بها أو يتصف بها كل نبي، صفة الصدق والأمانة على الواحد فلا يزيد ولا ينقص، والتبليغ يؤدي ما أمره الله أن يبلغه للخلق، والفطانة وهي الذكاء والمعرفة والبراعة في توجيه الدعوة وفي إتمام شؤونها. فهذه الصفات واجبة للأنبياء، وعكسها ممنوع أو مسلوب. هذه صفات سلبية منفية عن الأنبياء، شوف عكس الصدق الكذب بالنسبة لهم محال، لأن نسبة الكذب إلى النبي وهو ذي المأساة بالنسبة لاستقبال البشر للرسالات النبوية، إلا كانوا به يستهزئون. فكانوا يعني ما من نبي إلا واتهم بالكذب، وهدد بالرجم، وهدد بالنفش، حتى بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم هدد بالسجن يثبتوك وهدد بالقتل أو يقتلوك أو وهدد بالنفش والاستبعاد صلى الله عليه وسلم. وعشان كذا أنا قلت إن الأنبياء ذول بطولات إنسانية، واحد عادي خالص وربنا يأمره أن يروح يقابل فرعون اللي هو إمبراطور أكبر إمبراطورية في ذلك الحين، ويأمره وينهى ويقول له إن رسل ربك، من يقدر يعمل كده؟ فهذه الشخصيات لكن برضو قلت إن دي يعني تأييد رباني من الله سبحانه وتعالى، وليس كما فكر بعض الناس إنها هي عبقرية شخصية. لا، عبقرية يبقى معناه أنه شيء اكتسبه وسعى إليه ووصل إليه، إنما هو وهو لسه طفل بيختار وينتقى ويعلم ربه أن هذا سوف توضع فيه رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمسألة العبقرية مش معناها بنقول أنه يعني إذا كفر لما يقول كذا، لا، إنما هم أرفع من العبقرية، لأن الربانية ربنا قال كونوا ربانيين بما كنتم تبلغون الكتاب والحكمة. فالربانية فوق العبقرية، ده بيتنا من الأبيات. سمات الأنبياء غير صفات الأنبياء، سمات بنقول لحالتهم كده، هذه البطولة البشرية، وإنه ما يكونش نبي إلا بواحش، نبوة يدعي نبوة يعني يدعي أنه مرسل من قبل الله عز وجل، فسواء كان نبيا أو رسولا. ورأينا يتفرق بينهم إيه؟ إنه واحد صاحب الشريعة، واحد يعني مكلف بالدعوة إلى الله عز وجل فقط، يرد الناس إلى مولاهم وكفى بها رسالة. فإنما الثاني مكلف بهذا يعني التوجيه والدعوة، وله شريعة سواء كانت خاصة به أو ورثها عن نبيين قبله. ممكن ماشي يا أستاذ، كما هو الحال بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام، فهو رسول إلى بني إسرائيل ومحافظ على شريعتهم إلا ما أمره الله أن يغيره. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذه مجرد تغييرات في شريعة سابقة. إذن عرفنا ما إيه معنى نبي وإيه معنى رسول، والله أعلم، إنما ده يعني اختيار العبد فقط. وليس هناك نبي لا يدعو سواء كلف أو لم يكلف، إنما الظاهر كذا إنه يكلف، بس يكلف بالدعوة إلى الله، ولكن ليست له شريعة خاصة يقضي بها في الناس. ماشي يا سادة. وقلنا إنه الصفات العامة لهم هي الاصطفاء، إنها شيء من قبل الله وحده لا يمكن الوصول إليها بالجهد والسعي. فما يقول واحد مثل الفارابي، لا، غلط. والعصمة يعني لا يمكن أن يأتي خطأ أو خطيئة، وخصوصا فيما يتعلق بالدعوة، كونه يعني بعض الصغائر اللي صدرت منه يعني زي ما يضرب مثلا الأكل في الطريق، يعني مسألة التنزه عنها أولى، ولكن لو حصلت لا تضر بالعصمة. إنما الخطأ في تبليغ الدعوة أو الخطيئة في حق الله سبحانه وتعالى مستحيلة بالنسبة للأنبياء. وما زعمه البعض من أن بعض البشر من غير الأنبياء معصومون، غلط. وأكبر دليل على كده أنهم سووا هؤلاء بالأنبياء وقالوا أن كلام الأئمة مصدر للشريعة، كأنهم يشرعون ويضيفون إلى الشريعة، وكلمة باب نصوصهم لنا أرثة أنه كلامهم مثل الأحاديث النبوية وأنهم معصومون. فهذا شيء نعتبره من الغلو والتطرف. فالوحي والإنزال ثم التصديق من الله بماذا؟ ده مبدأ لابد منه وما ذكرناهوش في الصفات الأربعة، لكن الإعجاز أن ربنا يظهر على يد مدعي النبوة ما يدل على صدقه، كأنه يقول هذا جاءكم من عندي فاقبلوا ما يقوله لكم. فإذا كان ربنا سبحانه يشهد له وهو كذاب والعياذ بالله ينسحب هذا النقص على من أيده بالمعجزات، إذن الصدق والأمانة والتبليغ والفضالة والحاجات الأولى. فما من نبي إلا ووحي، شريعة أو لا، جائز وجائز. وما من نبي إلا بتأييد وشاهد من قبل الله عز وجل، وهو ما يسمى بالإعجاز، يعني شيء تعجز البشرية عن أن تأتي بمثله. إذن لا مصدر له إلا الخالق عز وجل، وظهور هذا على يد من يدعي أنه نبي دليل على صدقه، لأن هذا من فعل ربه موافقا لدعواه، لأنه يقول لك أن فيه في المعجز أنواع، المعجز مثلا على يد الولي ده شيء تكريم من الله عز وجل وليس بطلب، والعادة أنهم لا يعلنونه ولا يدعونه بل يتهربون من ذلك، لكن النبي يعلن هذا ويقول أنا رسول وشاهدي ودليلي كذا. الإعجاز إنما الإعجاز على يد النبي الولي إنما هو تكريم فقط، سموه كرامة عشان كذا. كذلك الإعجاز على يد الكذاب يكون تكذيبا له وإظهارا لبطلان الدعوة، زي الرجل اللي هو دعا لأعور فأعماه الله وأذهب بصره تماما، فهذا شاهد واضح على كذبه في دعواه. فهذا يعني أنواع الخوارق، خوارق للعادة، منها ما هو تأييد ومنها ما ليس إلا تكريما أو حتى تكذيبا لهذا الدعي. واضح الكلام؟ ليس بعد ذلك إلا نقطة عامة، وأنا قلت لكم قبل كده أن محمد عبده رحمه الله آخر كلام كنا في تركيا منذ شهر وبنتكلم عن الراجل وبنقول والله الراجل دهون يجب نحترمه، لأنه هو ما كانش موافق على الثورة بتاع عرابي، ولكن لما قام عرابي بثورته ضد ملك فاسد اللي هو توفيق الذي انضم إلى المعسكر الأعداء وراح اسكندرية وقعد في ظل السلطة الإنجليزية وجاء إلى القاهرة على دبابة إنجليزية، هذا خائن. فهو وجد أنه من الضروري أن يقف مع عرابي باشا وألا يقف في معسكر الخديوي، مع أنه لم يكن مقتنعا بإقامة الثورة. ثانيا أنه هو نفي من بلده، انت عايز ايه دليل على صدقه يعني؟ طب ما كان يقدر يحبط كما يقال، عارف يحبط كلمه اللي جايين من برا مصر يعرفوا يداهن، المداهنه يعني يظهر ما ليس في قلبه ويتمتع بخيرات السلطه الجديده، سلطه الاحتلال والخيانه معنا. لكن الرجل لم يقبل ورضي على شيئا ينفى إلى اختاره ومنفى في لبنان، وهناك ألف الكتاب ودرسه بنفسه وهو مفتي مصر، بل مفتي الأنام كما كان يسمى، يعني مفتي المسلمين عامة والخلق كافة. ومع ذلك بنفسه يدرس الرسالة دي اللي اسمها رسالة التوحيد في جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت. انت عايز شاهد على صدقه اكثر من كده؟ ايه اللي كان يحمله هذا البلاء كله؟ طيب وبعدين طلع واحد او حوائي حد يعني من المصريين اللي كانوا معنا وقال ده محمد عبده ده راجل مسبوني، وأنا سكت ما رديتش. والناس بن زياد يا أخوانا كانت وقت من الأوقات مجهولة، مجرد جمعية يقول لك للحرية. فالراجل نفسه اللي اسمه توفيق أيام ما كان ولي عهد انضم للجمعية دي، لأن ما كانش يعني لم يكن معروفا في ذلك الحين أنها فرع من الصهيونية، وأن لها صلة بهذا المشروع الإجرامي الذي نعيش في آثاره اليوم، لكن لم تكن معروفة تماما زي السجائر في وقت من الوقت، لم يكن معروفا ضرروها، وإنما هي حاجة مزاج وخلاص تعدل المزاج كما زعموا. أنا ما حطتهاش في فمي إلا في بعض الأيام وأنا هربان من البوليس عشان بس يعرفوا أن أنا بدخن. فعلى كل حال جاء وقت وأيقنا يعني الأطباء في مصر بناء على الإحصائيات أن 45% من حالات السرطان في مصر ناتجة عن التدخين، يعني هو أكبر سبب من أسباب السرطان حوالي 50%. فبعد هذا أظن ما حدش يقدر يقول أنه ده يضر في الصحة ويضر في الدين ويضر في النفقة، فحرمه العلماء. إنما لما تشوف إن واحد زي الشيخ سليم البشري قاعد مع سفير بريطانيا وحاطط رجل على رجل ويطلع السيجارة ويولع كده وينفخ في وشه، دي حاجة تانية. بس أنت كلامي مفهوم ما أقصد. كانوا في ذلك الحين لا يدرون خطر هذا التدخين، وللأسف اللي كان بيقولوا إن هو خبث من الخبائث أصبحوا يدخنون. في ناس انقلبت من التحريم إلى التحليل، وناس انقلبت من التحليل إلى التحريم، وأظنهم أهدى سبيلا. مفهوم كلامي؟ فهؤلاء الأنبياء يحمون الناس مما يؤذيهم في دنياهم وأخراهم، ولكنهم يقيسون الأمور دائما بالنجاة في الآخرة. أهم شيء هو النجاة في الآخرة وليس مجرد المصلحة الدنيوية، ولكنهما قرينان. ربنا سبحانه وتعالى لا ينهى عما ينفع العبد، هو قال كده صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تندم. وإذا فاتك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، اللي هو التردد وضعف الشخصية. لا، إن شاء صح على طول. مفهوم الكلام؟ فهؤلاء هم الأنبياء، ولذلك أنا قلت هنا أنهم هم الحماة. ولا بيتين هنا استسادت بهم بعد كده في مكان تاني. هم الكمات وإن طغى الأنام. شان قلت لك هو يروح لإمبراطور العالم وهو جاي هو أخوه في سيناء وما حلتهمش حاجة، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكم أسمع وأرى. فذهبوا بسلطان الله وحده إلى هذا الإمبراطور وأرسل معنا نصير إلى آخر ما قالوا. وبعدين يقول له: فمن ربك يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل. إلى آخر مواقف عجيبة. انظر إلى هؤلاء بطولات إنسانية لكن ربانية، مش بالجهد البشري أو التمرين أو السياسة، وإنما هي النبوة. ولذلك لما قلنا أبو سفيان يقول: ما أعظم ملك ابن أخيك، لقد صار ملك ابن أخيك عظيم. قال له: لا يا يا فلان إنما هي النبوة، ودي شيء وذلك شيء آخر. هل إرسال الرسل إلى الخلق واجب على الله أن يفعله؟ ومن الذي يوجب على ربنا سبحانه وتعالى ويعمل شريعة ويقول له عليك أن تفعل هذا وأن تترك ذاك؟ من الذي يفعل هذا؟ هذا ما قاله المعتزلة، بأنه ما دام إرسال الرسل حاجة كويسة ومفيد ونافع فلا بد يجب على الله أن يرسل الرسل. لا، احنا عندنا في أهل السنة إرسال الرسل جائز، أمر جائز. إذا كنت فاكر الثلاثة، الواجب وهو ما لابد أن يكون، والممنوع وهو الذي لا يقع قط ولا يدخل في الوجود، مثل شريك الباري، هل يصح؟ لا، بنقول إنه هو ممنوع وأنه هو من قبيل ال واجب والمستحيل، من قبيل المستحيل. نعم، بنحكم عليه بعقلنا، ولكن نعرف أنه لا يقع قط ولا يدخل في الوجود، وبينهما واحد، مرة يوجد ومرة لا يوجد، وهو اللي بنقول عليه جائز. إذا مين اللي رجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده؟ يعني لما يجي يولد لك ولد أهو رجح وجوده على عدمه، لكن لما يختار أباك لجواره أهو رجح عدمه على وجوده. كل أولئك من فعل الإرادة الإلهية الأزلية. واضح؟ فهل النبوة من قبيل ذلك؟ يعني النبوة جائز، من الأمور الجائزة، وإن كانت حسنة مستحسنة في العقول. نعم، وليس كل مستحسن في العقول بواجب على الله أن يفعله. ليس هناك من يلزم الخالق بشيء يفعله هو ويتركه. معنا هذا هو موقف أهل السنة. وهكذا ترى، يعني أنا بتكلم في الأزرق ولا نظلم خصومنا، وإنما العقل يحكم إن ربنا سبحانه وتعالى وهو السلطة العليا في الوجود، بل هو شرب الوجود، هو اللي جابك هنا، هو اللي خلقك، فهو الذي يشرع لك وينظم حياتك. إنما أنت تخترع شريعة وتلزمه بها، كيف هذا؟ كيف لأي واحد، إن كان الجبائي أو واصل ابن عطاء أو مش عارف إيه من زعماء المعتزلة، أن يقول كل أمر حسن فيجب على الله أن يفعله؟ لا، احنا بنقول وإن كان حسنا ونافعا ومفيدا لكنه من الجائزات. ومعنى جائزات يعني لا هو واجب ولا مستحيل، إنما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل قبل ختم النبوة. والنقطة الأخيرة، إن النبوة ختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرسالة الجامعة للبشرية كلها، وهو الرسالة القائمة على أحسن شريعة وأتمها وأكملها، وهو الرسالة التي ليس من ورائها فائدة للعرب ولا لفئة من الناس، وإنما هي لصالح البشرية كلها. فليس هناك سبب يدعو ربنا سبحانه وتعالى، كان بيبعث للأمم، ولكن بيقول اللي سألني المرة اللي فاتت أنه الأنبياء ما يطلعوش إلا من الأمة العربية أو من منطقة الشرق. ربنا بيقول من أمة إلا خلاص فيها نذير. يبقى إذا النبي يجي زي ما يجي حسب حاجة البشر وحاجة المناطق المختلفة، ولكن بعد بعثة المصطفى الشاملة الكاملة للبشرية كلها لم يعد هناك في العقل مبرر ولا موجب لإرسال رسالة. وهذا ما نص عليه الصادق المصدوق: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالدليل النقلي والنص والدليل العقلي والحجة يشهدان بأنه بعد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يظهر إلا كذابون. والراجل اللي ظهر في الهند أو باكستان وكان اسمه قادياني، هذا مات في المرحاض، كان عنده دوزنتاريا ولا ما اعرف ايه الكوليرا ومات وهو يعاني من فوق المرحاض، وكان يشرب الشاي في نهار رمضان ويدلس على المسلمين ويقول له انا مسافر، والمسافر ليس عليه صيام. طيب المسافر يعني يتظاهر بالشرب في نهار رمضان ولا وإنما هو هذا أسلوبهم دائما في التدليس والكذب والضحك على البسطاء. وكذلك البهائي الذي ظهر فيه، وبعدين لما السلطة الإيرانية ضربت عليه الرصاص جري وهرب واختفى ودخل في ما يبتع له، وبعدين أفشوه في الآخر. وكان على مرحلتين، واحد اسمه الباب والبابية اللي هو مباشر حضرته، يعني بيعمل نفسه زي يحيى عليه السلام الذي بشر بالمسيح، فهو كذلك يعني جاء قبله ليبشر به. ثم ظهر البهاء نفسه اللي هو تجسد فيه البهاء الإلهي. فالواقع أنه ليس رسالة نبوية بل هي دعوة للألوهية، وأنه يتصف يعني بعض صفات الله حلت فيه، ده نفس المذهب. يعني وهذا في يعني خد بالك أن البهائي ظهر في وسط شيعي في طهران، ولكن القادياني ظهر في وسط سني، وكان صوفيا قبل ذلك وفتنه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يظهر بعد 30 كذابا، 30 واحد يدعو النبوة وهم كذابون. فيجب أن نتنبه إلى هذا، لأن عقيدة ختم النبوة مش واضحة في العالم العربي لأن ليس هناك دعاوى كاذبة، لكن في تلك المجتمعات التي ابتليت بالكذابين واضح أنهم يعني أطراف الأمة الإسلامية والمناطق التي لا علم لها، ولذلك يعني يحكوا في هذا. احنا بنكلم في ختم النبوة، فأرجوك أن تقرأ لمحمد إقبال، ومن ضمن الحاجات اللي هو بيقول أننا وأنا في الهند في إقليم البنجاب أكبر أقاليم الهند وباكستان، ولقيت واحد يعني بيدعي أنه هو نبي. قلت له يا أخي تعال عندنا في البنجاب اللي هو الباكستاني بقى اللي فيه سيالكوت اللي هي القرية التي ولد فيها محمد إقبال، ولا تدعي نبوة، تعال ادعي الألوهية وإن شاء الله هتلاقي نسي يؤمن بيك. يعني يسخر طبعا. فلا يظهر بعد محمد إلا كذاب دعي، ويفضحه الله في حياته قبل مماته، وهذا ما كان بالنسبة لهؤلاء. ويكفي من البهاء أنه كان عميلا للصهيونية، وأنه ترك أو أن ابنه ترك البلد وذهب، وكان يجي مصر زمان، ما كان الناس ما كانتش فاهمة ولا عارفة، كان يجي صيف في اسكندرية اللي هو عباس ابن البهاء، ولكنه موجود بطائفته. وأختم بقى الكلام الفارغ ده كله بأنه يعني قد يأتي الخير من الشر والشر من الخير، مش كده في أخبار بهذا. المركز العام للبهائية في مصر كان موجود في منطقة الويلي هناك قرب القصر الجمهوري اللي اسمه بتاع ايه احد القصور هناك، انت عارف القاهرة طبعا انا بنسى، عارف الويلي مش عارف كم من الويلي. فهناك كان مبنى ضخم ومبني على طريقتهم، فعلى عبد الناصر طردهم من مصر. ولما كنا معتقلين في مزرعة طرخ عافاكم الله من هذه الأماكن والأسماء، فجيء بهؤلاء ينامون على الأسرة ونحن ننام على الأرض أو على الفراش الخشن اللي اسمه برش، باعد الله بينك وبين الأبراش والأوباش. ولكن من فضل الله إنه لمهم وكسحهم خارج مصر. وليس هذا فقط، ينبغي أن نعترف بفضل أهله أيا كان. فإذا علم الكلام كله ملخص في الألوهية، سواء إثبات وجود الذات أو كمالاتها وصفاتها الموضوع الثاني، والموضوع الثالث فعل من أفعال الله وهو إرسال الرسل، والموضوع الأخير الآخرة وإقامة القيامة والبعث والنشور. صور نفخ فينطلق الناس جميعا ينسلون من قبورهم ويتجهون إلى المحشر أو المكان الذي يقفون فيه بين يدي ربهم ويتنون في هذه الحال القاسية حتى يشفع لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالانصراف، وهم يتمنون من هول الموقف الانصراف ولو إلى أي نهاية. فهذه الآخرة أو هذا البعث والنشور وما يكون بعد الموت، كل ما هو بعد الموت، لذلك يقول الموت هو القيام الصغر. وبعدين تعيش في قبرك ما يسمى الحياة البرزخية، وكلمة برزخ يعني حاجة وسط بين شيئين، يعني كده يقول لك لما تروح عند فرع ضميات عند البحر الأبيض تلاقي إن المية بتاع النيل داخلة في وسط البحر، ولكن تشق لها طريقا، وماء البحر المالح في سكة والعذب شكوا فيه، بينهما رهو مشترك. فهو ده اللي اسمه برزخ، يعني حاجة فيها شبه من هنا وفيها شبه من هنا، فيعني لا هي عدم محض ولا هي حياة كاملة، وتلك حياة القبر. ولذلك يقول لك ازاي هو سبحانه وتعالى هو الذي يحييه حياة أو فرعا من الحياة، يعني لما انت تروح تزوره هو بيعرف مين اللي قاله ويرد عليه السلام، وكذلك يتمتع في قبره، اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، واللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهم يتلقون من أرزاق الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، في هذه المرحلة من الحال المسمى بالحياة البرزخية، يعني الحياة في القبر. وبرضو المعتزلة كعادتهم يتشككون فيما أخبرنا الله به أو يترددون أو يفسرونه على نحو معين، لأن في النهاية هم مسلمون ومسلمون بالوحي، ولكن يشرحونه أو يؤولونه على نحو خاص يتوافق مع ما في أذهانهم. فهم يقولون إن العذاب في القبر ده حاجة نفسية، يعني ضيق في النفس كده، وليست هناك أشهم. أما المسألة إذا يفسح الله لهم في قبرهم مد بصرهم، وهل عذاب الجنة والنار نفسي؟ عندهم كده، إنما وكل الفلاسفة المسلمون زي ابن سينا والفارابي والأشكال دي كلهم بيقولوا بأن عذاب الآخرة ونعيم الجنة مسألة نفسية، وليس هناك إعادة للخلق أو للحياة التي نعرفها في ذلك اليوم الأخير يوم القيامة. احنا بنقول بأن ربنا من أفعال الله إرسال الأنبياء، ومن أفعال الله إقامة القيامة عندما يشاء، وهذا ما ينص عليه القرآن الكريم. فإذن الواجب علينا أن نحن نعرف أن قيامة القيامة شيء أيضا ممكن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بإرادته. هناك ختام لموضوع النبوة اللي أنا سميته ختم النبوة، اشتكروا الكلام، لأنه لا يظهر بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية. واحدة ست إنجليزية ولا أرمسترونغ بتقول محمد نبي الإنسانية، يعني نبي البشرية كلها. والناس اللي كتبوا عن عظماء التاريخ كما قلت لكم بصرف النظر عن الاعتراف بالنبوة قالوا العظماء 100 وأعظمهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا مسلمين، وإنهم مؤرخون لهم عقود ويزنون الرجال ويعرفون أقداره، ولذلك يشهدون له صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعني أخبر به إن ربنا يظهر فضله على يدي، وزي ما قال الشاعر العربي والفضل ما شهدت به الأعداء. الأولياء هم يشهدوا لك، يعني يا شيخ السودان يقولوا في مصر إيه؟ مين يشهد للعروسة أمها؟ بنتي أجمل النساء. فشهادة المرء لقريبه أو وليه هي متهمة، لكن شهادة العدو لخصمه أظن ليس هناك مجال للتهمة أو المحاباة. فمن أفعاله سبحانه التي وعد بها في وحيه أن ودي أمور لها مبدأ عام أقوله لك من دلوقتي. كل حاجة ممكنة في العقل ولكنها ليست ممكنة فقط، مرجحة. كل ما يقضي العقل بأنه يستحسن أن يكون ويخبر الوحي بأنه سيكون وجب. فالوقوع والتحقق لا يكون إلا بإخبار من الله، إنما الإمكانية الترجيح زي ما بنقول يعني ظهور نبي بعد ظهور الفساد في البر والبحر، وإرسال نبي وبعثة أو إلقاء شريعة، هذا فعل من أفعاله سبحانه وتعالى يتوافق مع مطالب الواقع ولكنه وحي منزل. ولذلك بعض المفكرين يقول لك إن السبب في الوحي هو أسباب النزول أو الواقع البشري. فمن أصول الرسالة النبوية عندهم ما يسمى بأسباب النزول، والوحي استجابة للواقع. إذن الأصل هو الواقع وليس الوحي إلا استجابة الله. ده كلام لا نقبله ولا نقره، وإنما نقول بأن خالق الواقع مين؟ هو الله. ومصدر الشريعة مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو المصدر الأصلي في الحالين وليس أسباب النزول كما زعموا، أو الواقع البشري أو الفساد اللي ظهر في ضر البحر هو السبب الذي يدعو إلى بعث لنبي جديد أو إلى ترجيح الآخرة على الدنيا أو الدنيا على الآخرة. كل أولئك من فعل الله سبحانه وتعالى بإرادته الحرة المطلقة، وهو الذي يقدر ويقرر أنه في ممكن إرسال نبي أو يغلق باب النبوة والرسالة وتختم كما هو في سورة آل عمران وخاتم النبيين. وقال النبيين لأن النبيين أعم من المرسلين، عرفنا كده الرسول يعني معاه شريعة، حاجتين وحي وشريعة، لكن النبي وحي فقط. فعشان كده إذا لم يوجد النبي فمن باب أولى ألا يوجد الرسول، ولذلك نص القرآن على أنه خاتم النبيين ليس بعده نبي. وهذا هو الذي جاء من ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان يظهر بعده 30 كذابا والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. فإذن ما بدأت به هنا هو أن الآخرة مصلحة للناس. لو تخيلت إن 8 مليار الموجودة على وجه الأرض دلوقتي والثمانية مليار أو 5 مليار اللي قبلوهم واللي قبلوهم واللي قبلوهم إلى بدء الحياة كلهم أحياء ما بيموتوش، يعني الناس يأكلون بعضهم بعض. ولذلك فإن الموت رحمة، هذه كلمة في مصر ولكن هي حقيقة، وهذا ما قال به الفلاسفة أفلاطون، يقول الكلام ده إن الموت مصلحة وأن البعث ضرورة، لأنه إذا كان يعني صاحب الجرائم الكبرى يذهب هباء ويعدم ولا يحاسب في حياة قابلة قادمة، فما أسعد هؤلاء المجرمين والأشقياء، يعمل ما يشاء ولا يحاسب بعد ذلك. فإذا الموت رحمة والبعث ضرورة كما قال أفلاطون. ولذلك أنا قلت هنا في أول الكلام إنه السمعيات دي هم أطلقوا عليها السمعيات، ليه؟ لأن العقل يقول إذا يعني يظهر نبي عند ظهور الفساد الله معقول، لكن مين اللي يقرر من أن هذا نبي ويؤيده بمعجزته أو يظهر فساد دعواه وكذبه فيها؟ والله عز وجل. فهي أمور ترجع إلى الوحي والسماع من الأنبياء. ولذلك سموا كل الأمور المتعلقة بالآخرة أو كل ما بعد الموت، لأن الموت هو مفتاح الآخرة، أو قالوا هو القيامة الصغرى والقيامة الكبرى اللي هي البعثة والنشور، دعوة الناس إلى لقاء مولاهم عز وجل ينسلون من القبور. فإذا الأمور كلها تتوقف على السماع، دي بقى مش مسائل عقلية، كل ما يتعلق بالآخرة اقفل على المخ شوية إلا من باب الحكمة. يعني لما أفلاطون يقول كده إن البعث ضرورة من الضرورات العقلية والطبيعية، يبقى ده شاهد على صدق الأنبياء، ولكن الأساس هو ما يقوله الأنبياء نقلا عن مولاهم عز وجل. ولذلك سموها السمعيات، يعني الأمور التي يؤخذ جوازها من العقل ويؤخذ وقوعها من الوحي فقط. كل أمور الآخرة لا مجال فيها للعقل وحده، نعم في مجال منك تفهم، ولكن العقل وحده مجردا من الوحي لا، في أمور الآخرة لأن شؤون غيبية ومستقبلية، من أين لك أنت أن تعرف حدود المستقبل والذي يكون أو لا يكون؟ فإذا هي مسائل يلجأ فيها إلى نقل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ربهم عز وجل، وهي النقطة الأولى. وحكمة الحياة والموت إن الموت رحمة والبعث ضرورة من الضرورات، حتى لا يتجبر الطغاة ولا يجدون جزاء وعقابا كفاء على جبروتهم. وبعد كده يا سيدي أنا بقول لك يعني إنه يعني واجب علي أن أنا أنصحك وأقول لك الحكاية دي، إما شوف الحكاية دي، وأنه جاءت الرسل العظام الشاني لتعطي المثال للإنسان، ودعي الإنسان للمتاب قبل حلول الموت والحساب. إلحق إلحق إلحق، لا تؤجل، أنت لا تعرف إن كنت تبقى ساعات أو ليالي أو أشهر. فإرجاء التوبة ده من أسوأ القرارات، وإنما عليك أن تبادر فاسرع لتحصد قارئي وتهنى ولتدعو لي. إذا نجوت فادعوا لي لصاحب هذه المنظومة ولتدعوا لي إنا هنا ما زلنا يعني نلحق فرصة قبل أن نرحل، لأن في ثلاث حالات يقول لك إذا تاب المرء بعد الغرغرة لا تقبل توبة، وإذا تاب المرء بعد رؤية العذاب النازل من السماء على القوم كلهم لا تقبل التوبة، وإذا تاب المرء بعد الإلقاء في جهنم ما هو ده وارد سورة الملك ويعترفون ولكن لا عبرة لاعترافهم ولا قيمة له فلا تقبل التوبة، إنما تقبل التوبة وانت مستريح ومنزل وقته ليست اللحظة التالية، وإنما تتخذ هذا القرار السعيد فورا قبل أن تضيع الفرصة. ثم بعد ذلك يا سيدي بيتكلم في البعث، والبعثة هي عبارة عن نفخة في الصور فيخرج الناس من قبورهم ويسعون إلى الموقف، وهو كما حكينا الموقف الشديد الذي تظهر فيه كرامة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند منزلته عند ربه، ويشفع لكل أهل الموقف بالانصراف به إلا الشفاعة الكبرى، أما الشفاعة الصغرى فهي له صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأفراد الذين يعلم الله صدقهم ولكن غلبهم الشيطان في لحظة من اللحظات أو الضعف. فهنا بقى بيتكلم عن التنبه لهذا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءكم مبلغا عن ربه بما يعني بما ستلقاه من الغيوب، يعني اللي يعرف في باب الفتن والآخرة في السنة الشريفة إنه يعني من ضمن الحاجات إن الناس اللي في القبر تصدر عنهم أصوات الألم والصراخ ولا يفهمها ولا يسمعها إلا الحيوانات، إحنا البشر لا نسمعها، ولكنها لأن الأذن دي لها درجات ما على وما قل لا يسمع، مش إنه مش موجود، هو على على على تون أو على درجة من الصوت لا يسمعها البشر، الذبذبة مختلفة عن البتاع اللي هنا دي، فهمني؟ فلا يسمع البشر، ولكن الكائنات الأخرى من الطيور والحيوانات تسمع صراخ هؤلاء في قبور. أنا قريت الكلام ده واللي والله كان معنا رجل اسمه الشيخ سيد أغمي عليه عندما سمع هذا الكلام ولم يوفق إلا بعد محاولات لما عرف إنه الحكاية ده وإنه صراخ وأصوات هؤلاء في قبورهم وكيف يسمعها الأحياء الآخرون والبشر وحدهم هم المعزولون عن ذا. فأرجوك أرجوك ومما أخبر الله به على لسان رسله سؤال القبر، وبرضو بعض الناس يتشكك في هذا الكلام، وسؤال القبر هو أول امتحان الذي يواجهه الإنسان، يا رب يلهمني وإياكم عند ذاك الجواب الصحيح، من ربك؟ الحقيقة الكبرى في الحياة، وما دينك الذي كنت عليه في الدنيا، ومن الرجل الذي بعث فيكم نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أرجوك أن تعد الجواب بهذه الأسئلة الثلاثة، أهم امتحان واختبار أكثر من أي شيء بنواجهه في حياتنا الواقعية، في الزواج أو الوظيفة أو هذه الأمور التي يعني إن فازتك في غيرها عوض. لكن هناك إما أن يجيب الإجابة الصحيحة أو يتلجلج كما جاء في الحديث ويقول لا يعي ولا يستطيع الجواب. يا أخي يا أخي، فهذه مشاهد القيامة فتطلب النجاة والسلامة. وبعد كده ما تنساش إن قبل سؤال القبر سكرات الموت. حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه السلام في الماء ويمسح بها جبهته من شدة الحمى التي أصابته، ويرفع يديه إلى السماء مشيرا، حتى جاء الأجل وألقى يده. ولما كانت تبكي فاطمة رضي الله عنها يقول لها لا أبيك بعد اليوم، يتخاف من فراقه، ولكن هو ينظر إلى العذاب والنجاة والفوز. صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يلقى ربه بهذا الخوف وهذا الحال. فيا سادة، سؤال القبر وضمة القبر أول ما يتحط والناس يفارقون ويدعونه لمصيره، القبر ضمة ووحشة شديدة. كل هذه الحالات سنمر بها. الله المستغاث سبحانه وتعالى، يأتي ملاك الموت والوكيل بقبض روح العبد والرحيل، له شدائد من النزاع والنشط والشدة والفزاع. كل ده إذا قرأت المرسلات أو النازعات، أو هؤلاء هم الملائكة الذين يرسلون لقضاء حاجات يؤمرون بها من الله سبحانه وتعالى، ومنها قبض الأرواح. فيا أيها السادة الحقوا، ليس الرحيل عندنا يا سادة، ليس الرحيل عدما يا سادة، بل نقلة للبرزخ، لبرزخ الإعادة، وفيه آثار من الحياة لكن على ضرب من الجهات. يعني مش حياة كاملة، إنما يقام الميت لكي يرد على الأسئلة الثلاثة، ويلهمه الله سبحانه وتعالى بمن يزوره ومن، فهي يعني شعاع من الحياة بحيث يدرك به، وليس حياة كاملة كما. ثم بعد ذلك تفصيل لما يكون في الآخرة، أن ضمة القبر وسؤال القبر والأسئلة الثلاثة، ومن يوفق للجواب ومن يتلجلج، وبعد ذلك الجزاء معنوي وحسي، وليس كما قال بعض المعتزلة والفلاسفة المسلمون من ابن سينا والفارابي، من أنه لا نعيم في الآخرة إلا نفسي وروحي، وليس هناك نعيم مادي. أم ربنا بيتكلم عن أشجار الجنة وفواكه الجنة والجالسون على الأرائك ينظرون، كل ذلك الذين يعني هذه الأخبار من الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء ولا صاحب ندى الذي لا يعرف موضع قدمه ولا ما يصيبه في غده. فاحذروا أيها السادة. وبعدين بقول القطع بالجزاء لا بنوعه إلا الشهيد. الشهيد ماذا للشهيد؟ كانوا يحفظون زمان عند الله 6 خصال يغفر له عند أول نفقة من دمه، يغفر له عند أول نفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار في وحدة ضائعة، ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. هذه منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، يعرفون ويبشرون بمكانهم من الجنة ويدخلون فيه. بعد كده يا سيدي الجزاء حسي ومعنوي وليس معنويا فقط كما زعم الزاعمون الذين لا يعرفون مواطئ أقدامهم ويتكلمون عما يكون في المستقبل البعيد في الجنة والنار. والنشور بقى اللي هو النبخة، ثم يخرج الناس من القبور إلى المحشر أو المكان الذي يلقون فيه الله سبحانه وتعالى. وهنا بقى البعث حق ما به من ريب، وهو الأساس من شؤون الغيب. وهنا بيتكلم عن انك يعني بينصح بالذات انك انت تعرف في السورة الطولة من القرآن، يقصد بالسورة الطولة من القرآن سورة البقرة، واعلم ان البقرة يعني البعث، فالسورة اذن هي سورة البعث، لأن البقرة هي التي كشفت جريمة بني إسرائيل، قتل القتيل وأنكر الجميع، هم يعني هو اللي خنق نفسه فلا بد أن فيه قاتل، فأحياه الله لحظة فذكر اسم قاتله ومات فورا، ولكن بعد أن ذبحت البقرة وضربت بجزء من لحمها على بدن الميت فانتصب قائما وقال اسم قاتله وموت ثانية. فإذن قصة البقرة دي هي قصة البعث، وأنا قلت هنا إن البعث في القرآن مش مسألة عقلية نثبتها أو لا نثبتها، وإنما تقع فعلا في 4 حالات أو أكثر في سورة البقرة، وقع البعث والنشور للأموات أمام أعين الناس وأبصارهم. ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، اللي هي الشهيد عند الله 6 خصال، وأنا كنت ناسي الذي. وبعدين بدأ الورق يجي من هنا ومن هنا، هخلص النهاردة إن شاء الله، ويبقى الأسبوع جاي تجي لكم بمشروعة المطبوعة بإذن الله، ونخش في أو نعود إلى المواقف من جديد، من موقف أهل السنة من الآيات التي ظاهرها الوقوع في بعض الصغائر، وفي في خلاف الصغائر يسير المجمع عليه أن الرسول لا يرتكب الكبائر وبعد البعثة، ولكن في حاله قبل البعثة هناك كلام، ولكن نحن نؤمن بأن كل ما جاء عنهم إنما هو من قبيل صغائر الأمور والتي لم يقصدوا فيها إلى وقوع الذنب، وإنما حكم عليهم بحكم البشرية التي هي سائدة على الجميع، وليس الرسل إلا بشرة. وهذا تفسير ما وقع من بعض يقول لك سيدنا موسى وهو خارج من قصر فرعون ومتجه إلى سيناء ورايح هناك إلى مدين وحيث تزوج والكلام ده، فإنه رأى واحد من بني إسرائيل يتخانق مع واحد مصري، فهو والله أنا سمعت الكلام ده من أحد الرهبان، وما يمنعش أنه يكون كلام صحيح. قال لي هو كان موجود في القصر وفيه قواعد تربية للجنود الفراعنة، وبيعلموهم حاجات زي ما بتسمع عنها اليوم دي، التايكوندو والحركات دي، يعني خبطة واحدة ممكن تقضي على الإنسان إذا صادفت مكانا معينا. ولذلك يعني فقضى عليه، هو لا يقصد، هو لا يقصد أن يقضي عليه، هو يقصد أن ينجد المظلوم، ولكن الذي حدث هو أن هذه الضربة جاءت في مكان معين فمات. وصاحبنا المجرم ده بتاع بني إسرائيل عمال كل يوم يتخانق، لما جاء ثاني مرة وشافه كشف سر موسى وفضحه وقال وتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هو بينجده بيدفع عنه، ومع ذلك لم يأخذ منه إلا إيه الاتهام والبهدلة. وطبعا لو كشف أمره وهو هارب إلى سيناء، فهذا حال الرسل قبل النبوة، ربما يقع فيها مصيبة من هذه المصائب لم يقصد إليها وإنما جرت على يده، فهذا ما نؤمن به. إلا هو بيسألني عن حاجات صغائر تصدر ونيتهم فيها قد تكون حسنة، ولكن واقع الأمر إن يحصل على أسرها مخالفة وإن لم يتعمدها. فهذا ما هو الجواب عن هذه المسألة. وبعدين البحث حق ما به من ريب، وهو الأساس من شؤون الغيب، تجيزه العقول. قلت أنا إن الموت والبعث والنشور والحساب ضرورة من ضرورات العقل البشري، كما قال أفلاطون واحد ملوش دعوة بالأنبياء كافة، وإنما هو بيفكر ومن أفكاره ما هو صحيح، وهو الخلود. البشر ليسوا كالبهائم، إذا ماتوا خلاص. في طبعا إن ربنا يأخذ من القرناء للجماء، ده شاهد مثال يعني، إن مش كل التعابين والحياة والطيور والحيوانات تبعث وتحاسب، لا، إن ما فيه حكمة يكون لإزار هذه المسؤولية. و ومثله في الكهف، شوف سورة الكهف، مش بس سورة البقرة اللي هي السورة الطولة من الإنسان اللي فيها حوالي 5 حالات من الإحياء تحت بصر الخلق ومشاهدتهم، وآخرها اللي هنا مع سيدنا إبراهيم اللي هو لما الرجل قال له أنا أحيي وأميت، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لكي يزداد إبراهيم يقينا عمل له عملية الطيور الأربعة اللي انت عارفها دي في آخر سورة البقرة. لكن قبلهم 3 حالات أو أكثر، الناس الذين خرجوا فقال الله الله موت ثم أحياه، وهناك في الأول خالص لما سيدنا موسى يعني في أول ثالث ربع من القرآن هي قصة البقرة نفسها، فربنا سبحانه وبيأكد منهم ماتوا يعني ماتوا، فإذن هناك والبقرة اللي هي الشاهد الكبير الذي سميت به سورة، وعشان كده قلت لو قلت إنها سورة البعث فأنت صادق. لكن تسمية السور توقيفية وليست توفيقية، يعني هي مبنية على إخبار الأنبياء وليس معنا يا سادة. بعد كده بيتكلم على النشور وهو الخروج بقى من القبور إلى والحشر والسؤال والصحف، تتطاير الصحف المكتوب فيها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأعلم العالمين، ومع ذلك وقفك بين يدي ويجيب لك شهود ويجيب أدلة مكتوبة. الله، إقامة للعدل وليس لأي شيء آخر، وإلا فما كان فيه داعي، هو الذي يعلم كل شيء وهو الأصل في كل شيء، لكن رغم هذا يوقفك ويسمح لك أيضا إذا حبيت، يعني فيه ناس يجادلون. سبحان الله سبحان الله، هنقول إيه؟ مش هنقول حاجة. دلالة النقل بها الكفاية، وحجة العقل بلوغ الغاية، وحادث الوقوع فوق الغاية، فهل لدعوى الخصم من بناية؟ فالواقع ده إشارة لحالات البعث تحت بصر الناس وشهادتهم أكثر من مرة في سورة واحدة في 4 أو 5 حالات. ولكن في الكهف، اقرأ سورة الكهف وشوف إزاي اللي عاشوا 309 مش كده ولا ايه؟ وبعدين بعثهم الله أظفارهم طويلة وشعورهم، وكانوا أحياء طول هذه المدة. اقرأ القرآن وقت تخرج منه شواهدك وأدلتك، هو ده علم الكلام الحقيقي. وبعد كده الكلام عن الحشر والنشر، يعني اجتماع الناس في الحشد البالغ ده أمام مولاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى العرش ويسجد بين يدي ربه، فيقال له قم واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالخلق أن يتصل، يعني العرق يصل للناس إلى رقابهم، وحالة من القلق والخوف الشديد، فيتمنون أن ينصرفوا ولو إلى النار. الذي ينال هذا الشرف في أن يخفف عن الناس موقف الحشر والحساب والسؤال، ولذلك المسلم يدعو لأن يدخل الجنة بلا سؤال ولا حساب ولا عتاب، وبشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، برحمة الله ومغفرته، بدعوة شهيد يشفع في 70 من أهله. أما يكون واحد بيربيه ودخل كل الحربية ويصرف عليه وبعدين يروح يقتل في فلسطين أو بتاع، أليس من شأنه أو مش هقول من حقه أن يعطى شيئا فمقابل أنه رب هذا الشهيد وتوقع منه الخير يذهب إلى مولاه، فكونوا يشفع في 70 من أهله شيء طبيعي جدا، وفيه رحمة وجزاء لهؤلاء الذين توقعوا الخير فحرموا منه، فلا أقل من خير الآخرة ونعم نعيم الآخرة. فأدي إن الشفاعة اللي من أصحابنا ورجل طيب اللي هو قال إن الشفاعة دي يعني نوع من التوصية أو نوع من الفساد اللي في الدنيا، إنك أنت ما تاخدش الوظيفة إلا إذا واحد يزكيك، المسألة مش كده، وإنما هو مستوجب ومستحق، ولكن يؤكد ذلك ويشهد له نبي أو شهيد. فيها حاجة. فهو رجل كويس ونوراني ومستحق، ولكن نبيه الذي يعني أرسل إليه أو شهيد من أهله أو الناس من أهل الحق الذي يكونون على يمين العرش حين ذاك يشهدون له فيها حاجة. أنت لما تكون موجود في مجلس ظالم حتى وتلاقي واحد يعني مسكين هيروح في داهية، فتبعثك الهمة وتقول اتركوا هذا المسكين في دي فيها حاجة. أهو ده اللي مصطفى محمود بيقول ده نوع من ما يصحش أن يكون فيه شفاعة بين يدي الله. دي الشفاعة دي القرآن بيقول هي المستحق، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هو أصل الرجل المستحق وموضع رضوان الله، ولكن هؤلاء الشهداء والأنبياء الموجودون على يمين العرش ومن حوله ويرون هذا الولي فيشهدون له، هل دي فيها حاجة؟ لا يشهدون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون ومن خشيته مشفقون. فليس هي الفساد اللي بتكلم عنه في الدنيا، وإنما هي شهادة بالحق ونجدة في موقف صدق. ولكن هناك كتب، لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا بيقيم الحجة على العبد، الكتب هي كل ما فعل تتطاير ويتسلم المؤمن كتابه بيمينه والآخر والعياذ بالله كتابه بشماله، وهذه من مشاهد القيامة وده لإقامة العدل، وإلا فالله في غنى عن ذلك كله. وتناول الكتب المتطايرة والشفاعة وقد تكلمنا عنها، سواء شفاعة الأنبياء أو الأولياء أو الشهداء عند الله، وداخل في الإذن والشفاعة تزكية الناجين تلك الساعة دون حساب أو عتاب. يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أتباعه فيدخلون الجنة دون سؤال ولا عتاب، وهناك من يسأل ويمر بالمراحل كلها، ولكن في النهاية يصل إلى حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تعرف جماله وسعته، ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يدخل إلى الجنة إن شاء الله. فدون عتاب أو حساب دي طائفة من الناس ربنا بيكرمهم ويميزهم ويغنيهم عن السؤال والجواب. وبعدين أنا بقول هنا والبعض من عليه حصة في النار ألا يعذب أو بلا قرار يخرج منها بعد غسل القاري اللي هو منصوص عليه في سورة إبراهيم برحمة الرحمن والغفار، لا خلد في النيران إلا كافرا بحجة لربه أو منكرا. يعني لا يخلد في النار إلا كافر جاحد، أما المسلم مهما كانت معاصيه حتى لو كانت كبيرة من الكبائر وما توهو مصر على كبيرته من قتل أو زنا أو فحش أو عدوان على الناس، فإنه في النهاية بعد أن يغسل يعني بعد أن يقضي في النار فترة والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها ولو نفسا واحدا ولحظة واحدة، فإنه بعد أن يقضي ما حكم عليه به يخرج من النار كل مؤمن. فهو فيه جانبان، فيه خير هو الإيمان وفيه شر هو السلوك. فربنا لا يهمل ولا يظلم، ولا يعني يظلم ربك أحدا ولا ثانية ولا ذرة من خير يرى ومن شر يرى. فهذا إذا حكم عليه بأن يدخل النار سيأتي وقت ويخرج كل المسلمين مهما كانت جرائمهم ومعاصيهم من الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة، وهذه أيضا بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللي بيقولوا بأن الشفاعة وحشة شأنه شأن المعتزلة، اللي بيقولوا بأن المرتكب الكبيرة يعني واحد بيزني أو بيسرق أو يرتكب الكذب والبهتان فهذا يخلد في النار. ما الفرق بينه وبين الكفار؟ أليس إيمانه خيرا؟ هذا ما يقوله الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب اللوم. الإيمان ليست له قيمة عند الله عز وجل؟ ربنا يضع الإيمان في كفة والمعاصي في كفة، وربما غفر له، ربما يعني بشفاعة شهيد أو ولي أو نبي، أو يدخل النار، ولكن لا بد أن يخرج إلى الجنة، لأن ربنا لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وذرة من الخير ولا ذرة من الشر، والإيمان خير، فكيف يهمله الله عز وجل؟ لكن المعتزلة والخوارج قالوا بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار شأنه شأن الكفار. طب ما قيمة أن تسميه مؤمنا أو وسط بين الإيمان والكفر؟ ماذا سيخلد في النار؟ انتهينا، فهل بعد ذلك من بلاء؟ أظن. ولذلك تلاحظ، أنا أقول لكم دلوقتي إن المذاهب الملتزمة بالوحي والنبوة فيها شفقة على العباد، والمذاهب العقلية فيها قدر من القسوة وعدم الرحمة والإشفاق على الخلق. هذا ما أعهدته في دراستي لهذه الاتجاهات. إنما أهل السنة والجماعة فيهم عطف ولطف وشفقة بالأمة، وحرص على أن من يرتكب ويقع في بلاء، ألا ترى الرجل اللي تكلمنا عنه قبل كده والذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكران، ليس لأول مرة وإنما يؤتى به كثيرا، فإذا بأحد الحاضرين يسبه ويشتمه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الله سلطكم على بدنه ولم يسلطكم على عرضه، يعني كرامته ومنزلته يصح تسيئوا إليه وتهينوه. ولم يكتفي بهذا، بل قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إنه رجل يحب الله ورسوله، لكن اعتاد هذه العادة السيئة وأراد أن يتخلص منها فما استطاع، ويضطر أنه يأخذ. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني أحنى على العباد من، فما تحاولش مهما كنت مش هتكون أحنى على الخلق من خالقهم عز وجل. وأنت ترى المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يشهد لهذا المسكين لأنه يحب الله ويحب رسوله. ففي مثل هذه المقامات إياك وتشدد المتشددين، الواحد منهم ربما تدفعه الغيرة، وبعدين لما يقع هو في المصيبة ينسى بها ويقول طيب. فليذكر الواحد منا نفسه، من الذي لم يضعف مرة ولم يسهو مرة ولم يخطئ مرة؟ من المعصوم؟ لا خلد في النيران إلا كافرا بجحده لربه أو منكرا. لا يكفر، أول قاعدة لأهل السنة، لا يكفر أحد بذنب ولا يخرج من الملة لأية معصية كانت. يا أخوانا، وبعدين يقول لك إلا الذي يرتكب وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. إيه العبارة دي؟ يعني ينكر أمرا كونه جزء من الدين ضرورة من الضرورات. يعني الكافر والعالم والجاهل والصغير والكبير كلهم يعلمون أن الصلاة حق واجب على المسلمين، وأن الصلاة لا تصح إلا بالاتجاه للكعبة. في حد يشك في دول؟ فإذا جه واحد وأنكر هذه الأشياء زي صاحبنا ذا اللي هو القدياني اللي هو ده ظهره للكعبة وشرب الشاي في نهار رمضان وتظاهر بالجحود لهذه الأحكام، أما يجي واحد ويقول وينكر هذه المعروف والمعلومات الثابت كونها من دين الإسلام لدى الصغير والكبير، المعنى ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني أمور كونها جزءا من الدين والإسلام ضرورة يعرفها الصغير والكبير. فلما يجي واحد ينكرها ويتجه إلى عكس الكعبة ويشرب يأكل ويشرب في نهار رمضان أو ينكر هذه الضروريات الدينية، يبقى ده مش مسلم، يبقى اللي جوه جحود وكفر حتى لو ادعى الإسلام بعد ذلك. إنما متى أنكر أمرا معلوما كونه جزءا من الدين بالضرورة يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم فقد خرج من الملة. لكن بحكم قاضي من قضاة المسلمين، مش انت تروح تتهمه وتقيم عليه الحجة وتوجه المسدس اللي وتموته، لا، ليس هذا من حقك، وإننا ارفع أمره إلى القاضي المسلم وهو يقيم له الشهادة ويعني يستنفذ الحجج ويثبت عليه ذلك ويهدر دمه. قاضي مسلم شرعي معلوم يا سادة، أصل دي من بلاوي العصر، إن واحد هو نفسه يمكن مليان ذنوب ومع ذلك يدفع الغيرة في لحظة من اللحظات ويستخدم المسدس، لا، ليس من حقك. إذا كنت جدع فلتنكر المنكر ولتعرف المعروف. عارف كلمة جدع دي؟ جزعا إذ يخرجك قومك، يعني إذا كنت صادقا ورجلا حقا فلتقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو خالفت الآخرين، ولكنك أنت تدبر نفسك الحق بالجزاء والعقاب وتضرب، لا، لابد أنه هو يرفع أمره إلى قاضي والقاضي يستنفذ الحجج، لأنه ربما يكون قال قولا مقبولا ولكن أنت اللي فهمته على أنه ردة وخروج من الملة. ما يا أيها السادة، أرجوكم هذا الكلام ليس ليمر في الهواء، وإنما لننقله إلى شبابنا وأبنائنا وبناتنا وكل من يلوذ بنا، إن نعم ننكر المنكر ونعرف المعروف وفقط، لسنا نحن الذين نقيم الحدود، لم يكلفك الله بذلك. وإقروا سورة الأعلى وأخرها كمان. الواحد منا يدعو إلى الله حتى في بعض الأحوال يسكت، فذكر إن نفعت الذكرى. وإقرأ كلام العلماء المفسرين الطبري وغيره في معاني هذه الآية، فإذا خشيت على نفسك بالقتل أو نحوه من حقك يسكت، لكن لو كنت بطلا وشهما وفعلت وقتلت فأنت شهيد إن شاء الله. إنما تقتل التنين لا، ليس لك أن تفعل ذلك، وربما يظهر تظهر براءته وأنه قال قولا مقبولا في الدين، أو له وجه من الوجوه، يقول لك 99 وجه ووجه واحد هو اللي يدل على الكفر، عليك أنك أنت تستنفذ 99 دول. فأرجوكم هذا هو الدين وليس كلام المتشددين من داعش والقاعدة وأمثاله. أذيني قلت ما علي يا شيخة. السودان. من يعمل المثقال من خير يره أو يعمل المثقال من شر يره، ده نص سورة الزلزلة. فإن تمل إلى فناء النار فاعلم بأن ذا من حقوق الباري. والله إنه نعرف إذا كان سيفني النار، لكن الذي أخبر فيه في كتابه في عديد من المواضع أنها لا تفنى، وأنهم وما هم منها بمخرجين، وأنهم فيها إلى يوم إلى غير أجل، وإلى سورة الانفطار وغيرها من السور، كل سور عامة ما من سورة منها إلا وفيها نص على خلود الجزاء، إن كان خيرا فخيرا أو شرا فشر. فالناس الذي يقولوا بأن النار تفنى أو النار والجنة كمان يفنون، طيب وبعد كده الصالحين والأنبياء يروحوا فين؟ فأين يذهبون؟ زي ربنا بيقول فأين تذهبون؟ يعني ودي مش تهمة، فيه رسالة مطبوعة قال فيها بعض العلماء يعني من أهل السنة بأنه تفنى النار ويصبح أهلها يعني كذا لا هم معذبين ولا هم منعمين. والله يمكن ابن عربي اللي مش عاجبهم كان شاطر وقال إنهم النار تتثنها زي ما هي، بس هم يحتمشون ولا يتعمش ويصبحون أجسام نارية، يبقى النار بالنسبة لهم ما تأثرش، إنما وما هم منها بمخرجين، لأن واعي متنبه للآيات كلها. لكن الذين قالوا بفناء النار نسيوا الآيات اللي هي بينص فيها، وهي بالعشرات مش عايز أقول بالمئات التي تدل على خلود، وده رأي كل الأديان الثلاثة السماوية إن العذاب الآخرة ونعيمها يستمر، وأن ده يستمر ليس للضرورة إنه لازم يستمر، وأن مستندا إلى إرادة الخالق عز وجل الذي حكم بأنهم وما هم منها بمخرجين. هذا ربما هو آخر أشياء مهمة في هذا الموضوع إلا علامات الساعة، إن برضو ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقك عاقلا والذي أقام لك من الشواهد في نفسك وفي الآفاق في أنفسهم أفلا ينظروا كما يقول الله سبحانه وتعالى، وبعدين في الآفاق يعني في أنحاء الكون كله كما في آخر سورة فصلت. فربنا سبحانه وتعالى أقام الشواهد العقلية والشواهد المرئية في هذا الكون والشواهد القرآنية وشواهد الوحي، ثلاث حاجات عشان البني آدم يتنبه. ومع ذلك مزيدا من التنبيه اللي قبل قيام الساعة تظهر علامات، ولكن اللي يؤمن بعد ظهور العلامة زي ما قلنا في مواقف ثلاثة أو أربعة لا تقبل فيها التوبة. فاللحظة اللي جاية ده قول يعني يا رب يعني تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزلنا ألا نعود لذنب أبدا، فتقبلنا يا رب واغفر لنا في الصالحين. فربنا سبحانه وتعالى أظهر أودع علامات منها يا سيدي أنه جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا، وقد جاء عن المعصوم شرائط تواترت لليوم الآخر اليوم الآخر تنبيها حذار الفتنة ورحمة منه بقايا الأمة. أولها في الفتنة الدجال بني آدم أو طاغية من الطغاة الذي يدعو الناس إلى الكفر، بعضهم بيقول في كل زمن، هو ده اللي ظهر أيام سيدنا موسى ولذلك القرآن بيقول له أن سيأتي يومك أو أجلك. فالله أعلم. على كل حال بني آدم أعور، فهل يكون ربنا خالق الكون والحياة والجمال والكمال والإنسان أعور؟ يعني الشاهد واضح، مثلا بيمشي على رجليه ما يبقاش إله، وبيتنفس ويأكل ويشرب ما يبقاش إله، ويقضي حاجته إلى آخره، ومدام عينيه تعبانة إذا مش إله. يعني الرؤية نفسها تقطع بالبطلان. ولكن الفتنة يقول للناس أنت تخش الجنة فإذا بها نار، وأنت تخش النار فإذا بها نعيم، لأنه تمسك بالتوحيد ربنا سبحانه وتعالى كما فعل مع إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فالفتنة تدفع بعض الناس إلى الوقوع، مع أنه الطفل يقطع بأن عمنا فلان لا عرض من فحشي بإلا. كان الطناحي يقول إن سيولا كان سيدنا إبليس، يعني هذا بيذكر كده في الكتب. يبقى يعني على كل حال الرؤية كافية لإثبات الكذب والبطلان بيتين. أما الأولى فنسمع فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الإمام الرفاعي بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى حديثا، يعني واحدا، إلى أمتي لتقام به سنة أو لتسلم به بدعة، تسلم يعني تجرح أو تدفع أو تمنع، أو لتسلم السلمة يعني الخرم أو الجرح، أو لتسلم به بدعة فله الجنة. أو الشاطر بقى بدل ما يقعد يحكم على عقائد الآخرين يعمل الأعمال ده ويستحق هذا الجزاء العظيم. والثانية بقى واحد جزاه الله خيرا ونادي يطلب الدعاء. أخونا السوداني سيدي، أخونا السوداني هو صاحبي كده هو. لنا الشرف الجزيل فقد حظينا بحضرتكم، وقد حقا سعدنا نطالع سالف العلماء فيكم، وأنوار الهدى فيكم وجدنا، إذا كان الخلود يجوز جمعا رجونا أن يكون لكم، وددنا إذا قد قلت من قد قال هذا، أو قلت من قد قال هذا، أجب إبريز من في القوم أدنى من السودان يعشقكم ويهوى عليه، فقل رضيناه فجدنا. والله هذا حسن ظن من أخونا الإبريز السوداني. فين هو الذهب الإبريز ده؟ شكرا. ومعك نسخة منه ولا لا؟ أخذها ولا خليها معايا؟ أنت الإبريز الأصفر الرنان اللي بيفتن عباد الله جميعا، ده الإبريز ده خلقه الله فتنة له. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجبال أن تصير ذهبا، فآثر رضا مولاه سبحانه وتعالى على هؤلاء هم الأنبياء. كنا نرى أصلا المسيح الحاجة البشرية إلى النبوة هي الأساس، وعلينا أن نجر الناس ونجمعهم على هدي الأنبياء وما خلفه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونعود المرة القادمة إلى كتاب المواقف. المواقف مولانا وقسم التصوف من كتاب سيد الشيخ عبد القادر الغنية. فيما بين الماضية والمواقف فصلة، ولكن لكبير الصوفية جميعا وعلماء أهل السنة والجماعة يجمع بين العلماء والصوفية، وهو الإمام الشيخ عبد القادر، الشيخ عبد القادر الجيلاني جزاه الله الأشرف، وكتابه عن المريدين آداب المريدين. فإن شاء الله اللي عنده النسخة من هذا الكتاب يجيبها، وزعت يوما ما، وأنا عندي نسختي أجيبها المرة القادمة إن شاء الله بسرعة، ونذهب إلى كتاب المواقف. وصلى الله على سيدنا محمد.